يقول عند الركوع أزيد بعد التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بتسبيحه وتقسيسه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.